يقول الإمام الحجاج رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا لا ينفد. ابتدأ كتابه بالبسملة ابتداء بكتاب الله تعالى واقتداء بكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كان يبعثها إلى الملوك يفتتحها بالبسملة، ثم حمد الله سبحانه وتعالى، قال: الحمد لله حمدا لا ينفد، يعني لا ينقطع. والحمد هو الثناء على الله تعالى مع الحب والتعظيم، الثناء على الله تعالى مع حبه وتعظيمه. حمد سبحانه وتعالى نفسه وتحمده ملائكته الكرام، استحقاقه سبحانه وتعالى للحمد لكن لا نفاد له. أفضل ما ينبغي أن يحمد، يحمد الله سبحانه وتعالى أفضل حمد ينبغي أن يحمده سبحانه وتعالى، وصلى الله وسلم على أفضل المصطفين محمد عليه الصلاة والسلام، يصلي ويسلم على النبي عليه الصلاة والسلام. ولا نطيل يعني في شرح البسملة والحمد والصلاة، ستأتينا في إن شاء الله في معارج القبول يأتينا يعني مزيد توضيح لمعنى البسملة والحمد والصلاة، فنكتفي إن شاء الله بما سيأتينا في شرح البسملة والحمد والصلاة في معارج القبول إن شاء الله. قال: وعلى آله وأصحابه ومن تعبد، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يصلي على آله وآل النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، يعني في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله، فآله يعني يراد بهم أتباعه ممن هم على دينه وطريقته واتبعه عليه الصلاة والسلام، فتكون أعم يعني من قرابته المؤمنين به، وإنما تكون أعم من ذلك، فتشمل كل مسلم تبع النبي صلى الله عليه وسلم. وأصحابه قالوا: الأصحاب جمع صحب، والصحب جمع صاحب، فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله، والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام يعني الثناء عليه في الملأ الأعلى، صلاة الله على النبي عليه الصلاة والسلام، ثناء الله عليه في الملأ الأعلى، وتأتي أيضا بمعنى الرحمة، وأن الصلاة من العبد على النبي عليه الصلاة والسلام، من الإنسان على النبي عليه الصلاة والسلام، فهو دعاء له عليه الصلاة والسلام. فيصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وآله وأصحابه ومن تعبد، يعني يصلي على كل من يعني تعبد لله سبحانه وتعالى، عبد الله عز وجل. قال: أما بعد، وهي كلمة يذكر بها للفصل بين غرضين من غرض الخطبة، أو بين المقدمة وموضوع الخطبة، وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يفتتح خطبته بالثناء والحمد ثم يقول: أما بعد، عليه الصلاة والسلام. وقيل هي فصل الخطاب الذي علمه الله تعالى لداود عليه السلام. قال: فهذا مختصر في الفقه، فهذا مختصر في الفقه، والمختصر هو ما قل لفظه وكثر معناه، هذا مختصر في الفقه، مختصر هو ما قل لفظه وكثر معناه، من مقنع الإمام الموثق أبي محمد، يعني هذا كتاب اختصره من كتاب المقنع للإمام الموثق، والموثق هذا لقب الإمام قدامة رحمه الله تعالى، يعني لقب الإمام ابن قدامة رحمه الله يلقبه بالموثق، الإمام الموثق أبو محمد ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، كما مر بنا له كتب أربعة، وهذه الكتب يعني صارت عمدة في المذهب، يعني كثير من كتب المذهب بعد ذلك صارت يعني اختصارا للمقنع أو شرحا للمقنع أو اختصارا لشرح أو حاشية على شرح، فأصبحت يعني كتب ابن قدامة رحمه الله تعالى يعني أصلا في المذهب بنى عليها من جاء بعده، فهذا الكتاب هو مختصر من كتاب المقنع للإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى. قال: على قول واحد وهو الراجح في مذهب أحمد، للإمام الموثق والموفق هذا لقب الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى، يعني لقب الإمام ابن قدامة رحمه الله يلقبه بالموفق، الإمام الموفق أبو محمد ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، كما مر بنا له كتب أربعة، وهذه الكتب يعني صارت عمدة في المذهب، يعني كثير من كتب المذهب بعد ذلك صارت يعني إما اختصارا للمقنع أو شرحا للمقنع أو اختصارا لشرح أو حاشية على شرح، فأصبحت يعني كتب الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى يعني أصلا في المذهب بنى عليها من جاء بعده. فهذا الكتاب هو مختصر من كتاب المقنع للإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى. قال: على قول واحد وهو الراجح في مذهب أحمد. الراجح يعني مرات بعض الطلبة يقول يعني ما هو الراجح؟ مثلا الراجح أو مثلا يشكل عليه مثلا أن قولا يعني ذكر المؤلف هنا على أنه هو الراجح، بينما مثلا مفتن آخر من المفتين مثلا يرى أن الراجح خلافه، يعني مثلا الشيخ ناصرين رحمه الله لما شرح الزاد خالفه في 200 مسألة، فالراجح عند الشيخ ناصرين رحمه الله في هذه المسائل غير الراجح عند الشيخ موسى الحجاوي رحمه الله تعالى. فالراجح يعني هو ايه؟ امر نسبي، يعني الراجح عند زيد غير الراجح عند عمرو، حتى داخل المذهب الواحد مثلا الحنابلة الراجح عند المتاخرين يختلف عن الراجح عند المتوسطين، وصار موضع الخلاف قليله يعني كما مر بنا يعني نحو 70 مساله من بين 2400 مثلا يقع فيها الخلاف بين الفريقين. ثم الراجح مثلا عند الحنفيه غير المالكيه غير الشافعيه الى اخره. فمساله الراجح يعني بعض الطلبه المبتدئين يحسب يعني من كلمه القول الراجح انها شيء يعني محل اجماع، مثلا لا يجوز مخالفه القول الذي رجحه العالم المعين او كذا، لا يعني هو القول الراجح هذا شيء نسبي الفقهاء يجتهدون في فهم مراد الله سبحانه وتعالى وفهم مراد رسوله عليه الصلاه والسلام. لكن كما ذكرنا يعني يظل مثلا القول الراجح الذي يكون يعني هو الراجح في مذهب من المذاهب قد ارتضاه واختاره يعني الوف مؤلفه من الفقهاء عبر العصور والقرون وقد رجحوا هذا القول وارتضوه، يكون لا شك يعني اولى من الترجيحات الفرديه التي ينفرد بها احدا. فقال: على قول واحد وهو الراجح في مذهب احمد. فهنا المقصود الراجح في مذهب احمد يعني في بالنسبه للمتاخرين، يعني بالنسبه لطبقه المتاخرين التي منها المؤلف الشيخ الحجاوي، فهذا القول هو القول الراجح، يعني هو القول المعتمد او المشهور او الظاهر في مذهب احمد. وكما مر بنا انهم نظروا في الروايات واختاروا روايه من المنقوله عن الامام احمد هي اصح من ايه؟ من غيرها، اما لكونها هي المتاخره او لكون رواتها اوثق او لكونها اشبه باصول الامام احمد رحمه الله تعالى. قال: وهو الراجح في مذهب احمد، وربما حذفت منه مسائل نادره الوقوع وزدت ما على مثله يعتمد. يقول ربما حذفت، انه حذف من المقنع بعض المسائل يعني في اثناء الاختصار. يعني طبعا المقنع يذكر روايتين او يذكر وجهين، لكن هو يقتصر على قول واحد فقط. وبعدين حذف بعض المسائل، يعني يشرح هنا طريقته في الاختصار، انه حذف بعض المسائل من المقنع لكونها يعني ايه نادرة الوقوع، يعني يقل وقوعها. وزدت ما على مثله يعتمد، وزاد بعض المسائل التي ليست في المقنع، زاد بعض المسائل التي ليست في المقنع. بعض الباحثين من اهل العلم المعاصرين قارنوا المقنع مع الزاد وحاولوا معرفة المسائل التي زادها المؤلف، هذا موجود في تحقيق الشيخ عبد الرحمن العسكر، فوجد أنه زاد 10 مسائل فقط، يعني المسائل التي زادها على المقنع ليست موجودة في المقنع، وجد 10 مسائل موجودة في الزاد ليست موجودة في المقنع. وأورد هذه المسائل التي زادها، فأنا لم يزد يعني زيادة كثيرة لأن الأصل أنه مختصر للمقنع، لكنه زاد هذه المسائل وجد الحاجة تنسبت إليها وليست مذكورة في المقنع. لكن بقي هناك مسائل أخرى يعني كما بين المحقق يعني أنها فقط يعني اختلاف في الترتيب، يعني يكون المقنع ذكرها في موضع وذكرها في موضع آخر، قد يظن أنها زيادة لكنها ليست زيادة، يعني فقط تقديم وتأخير، لكن المسائل اللي هي يعني التي زادها فعلا ليست موجودة في المقنع نحو 10 مسائل أو 10 مسائل. قال إذ الهمم قد قصرت والأسباب المثبطة، إذ الهمم قد قصرت والأسباب المثبطة عن نيل المراد قد كثرت، فيعلل يعني أنه اختصر كتاب المقنع لأن الهمم ضعفت والعوائق التي تعوق طلبة العلم عن دراسة الكتب المطولة يعني كثرت وهمم الطلاب ضعفت، فأصبح الناس أكثر حاجة إلى المختصرات فاختصر لهم الكتاب. قال ومع صغر حجمه حوى ما يغني عن التطويل، يقول لكن يعني لا تغتر صغر حجم الكتاب فإنه رغم صغر حجمه قد احتوى على يعني ما يغني عن التطويل كما مر، يعني أنه حوى نحو 2400 مسألة من مسائل الفقه في هذا الكتاب الوجيز، وكان يعني المتأخرون من فقهاء الحنابلة يقولون يعني من حفظ الزاد وفهمه فهما جيدا صار أهلا للقضاء، يعني يصبح أهلا لأن يتولى القضاء ويحكم بين الناس، لأنه كتاب يعني رغم صغره قد حوى يعني مسائل الفقه، لكن بشرط أن يعني يحفظها ويضبطها ويتقنها يعني. والحفظ يعني على درجتين، يعني هناك طبعا الأولى والأحسن يعني من وفقه الله تعالى أنه يحفظ المتن يعني حفظا بألفاظه وحروفه، لكن إذا عجز الإنسان عن هذه المرتبة فهناك يعني حفظ المسائل، يعني ممكن ولو المسائل بالمعنى لكن يكون مستحضرا للتقسيمات والمسائل، يعني ممكن نقول مثلا عد أركان الصلاة فيعدها، قد لا يتقيد يعني بألفاظ المؤلف وحروفه لكنه يكون يعني ضابطا للإيه للتقسيمات وللمسائل حتى لو عبر عنها بألفاظ أخرى، فمن عجز يعني عن الدرجة الأولى يعني ينتقل إلى الثانية بحيث تكون المسائل محفوظة في ذهنه يعني وترتيبها. قال ولا حول ولا قوة إلا بالله وهو حسبنا ونعم الوكيل، قال ولا حول ولا قوة إلا بالله وهو حسبنا ونعم الوكيل. هنا يلاحظ يعني كثرة تضرعه إلى الله سبحانه وتعالى واعتماده عليه. قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الطهارة، أول كتاب هو كتاب الطهارة. قال وهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث، قال وهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. فهنا يعرف الطهارة يعني أول كتاب أحكام الفقه، بالمناسبة يعني يمكن نعرف الفقه في اللغة هو الفهم، الفقه في اللغة هو الفهم، وفي الاصطلاح تعريف الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية بالاستدلال، معرفة الأحكام الشرعية العملية. كلمة معرفة يعني ننظر في هذا التعريف، معرفة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية بالاستدلال. ماشي، معرفة كلمة معرفة تشمل العلم والظن، يعني معرفة أن سهل الفقه بعضها يعلم العلم اللي هو ما يفيد القطع واليقين، وبعضها يظن ظنا راجحا يعني يكون الظن الغالب او الراجح، فمسائل الفقه ليست كلها في درجات واحده، يعني منها ما هو يعني مقطوع به ومنها ما يعني ما يغلب على الظن. الظن الراجح يعمل به، أمرنا الله تعالى بالعمل بأقوال الشهود ونحو ذلك، يعني مما هو يعني ظن راجح، يعني يظل هناك احتمال أن الشاهد أخطأ أو وهم أو أنه ظاهره العدالة وليس كذلك، يعني قد لا يكون الأمر يقينا لكنه يعني ظن راجح ويجب به العمل به. فإذا عندنا المعرفة يعني إما قطع أو ظن، معرفة الأحكام الشرعية العملية، الأحكام جمع حكم، والحكم هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، هذا حكم. الأحكام قد تكون شرعية أو غير شرعية، فإن الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية، إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه قد يكون بالعادة وقد يكون بالعقل، يعني هناك أحكام عقلية من كل أكبر من الجزء أو أحكام عادية زي مثلاً الصوف يدفئ النار تحرق الماء يغرق، هذه أشياء تدرك بالعادة، وهناك أحكام شرعية. فالفقه ومعرفة الأحكام الشرعية مثلاً حل كذا وحرمة كذا و مما يعني أمر الله تعالى به ونهى عنه من الأحكام الشرعية العملية، لأن الأحكام الشرعية منها عملي ومنها علمي، هناك أحكام شرعية عملية وأحكام شرعية علمية. الأحكام الشرعية العلمية اللي هي مسائل الاعتقاد، الاعتقاد فهي حكم شرعي، يعني أثبت الله تعالى أشياء ونفى أشياء، وعلى المسلم أن يعلم ذلك ويعتقده، لكنها ليست هي عملية يعني، وإنما أشياء يعني تعلم وتعتقد. فلذلك الفقه الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى له كتاب في العقيدة سماه الفقه الأكبر، سماه الإيه؟ الفقه الأكبر. فالعقيدة هي عند الإمام أبو حنيفة رحمه الله هي فقه أكبر، لأن العقيدة هي معرفة الأحكام الشرعية العلمية، لكن الأحكام هي علمية وليست عملية، لكن الفقه ومعرفة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية، لأن معرفة الأحكام الشرعية العملية قد يكون من الأدلة الإجمالية، فهذا هو علم أصول الفقه. علم أصول الفقه ومعرفة الأحكام الشرعية من الأدلة الإجمالية، لأن تعرف حجية القرآن وحجية السنة وحجية الإجماع ومثلاً أن الأمر للوجوب وكذا، هذه الأدلة إجمالية، لكن الأدلة التفصيلية هي خصوص النص الوارد أو الدليل الوارد في كل مسألة على حدة تستخرج منها الإيه الفقه. قال من أدلتها التفصيلية بالاستدلال، لأن معرفة الحكم من الدليل أخذ حكم المسألة الفرعية أنك تأخذها من دليلها التفصيلي، إما أن يكون بالتقليل وإما أن يكون بالاستدلال. فالفقه هو أخذها بالاستدلال، يعني بالاجتهاد أن يكون الإنسان قد حصل آلة الاجتهاد بحيث يأخذ الحكم من الدليل بالاجتهاد. أما إذا كان يعني تقليدا لقائله فالفقه هو اجتهاد المجتهد الذي استنبط الحكم، ولكن المقلد لا يكون فقيها، وإنما الفقيه هو من استنبط الحكم واستخرجه من دليله الأصلي. طيب، فهنا يعني الفقه مقسم إلى كتب، والكتب مقسمة إلى يعني أبواب، والأبواب مقسمة إلى مسائل. فهنا بدأ بكتاب الطهارة، ثم عرف الطهارة قال: وهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. طهارة هي ثلاثة أشياء، أول شيء ارتفاع الحدث. إيه الفرق بين الحدث وبين الخبث؟ الحدث هو يعني أمر معنوي، أمر معنوي وليس حسي، بخلاف الحدث، بخلاف الخبث. فالخبث هو نجاسة حسية مادية. فمثلا الحدث يعني كون الإنسان قد انتقض وضوءه فهو محدث، فهذا وصف حكمي أو معنوي أنه مثلا قد انتقض وضوء. لكن مثلا إذا أتيت بشخصين، واحد وضوء، واحد على الوضوء والآخر وضوءه منتقض، لا تستطيع أن تميز هذا من هذا، لأن أي حالة يعني وصف معنوي غير مثلا صوب عليه نجاسة وصوب ليس عليه نجاسة. النجاسة هذا شيء يرى بالعين أو الشم بالأنف، يعني له لون أو له رائحة أو له طعم أو له، فإذا الخبث كبول ومثلا ميتا وخنزير ومثل هذه الأشياء فهذه تسمى خبثا للنجاسة. النجاسة الطهارة هنا الطهارة من النجاسات اللي هي تطهير البدن والثوب ومكان الصلاة من النجاسات، وهناك طهارة من الإيه؟ من الحدث. طهارة من الحدث بمعنى أن يتوضأ من انتقض وضوءه أو يغتسل من وجب عليه الغسل. فإذا الحدث نوعان أصغر وأكبر، الحدث الأصغر اللي هو انتقاض الوضوء، والحدث الأكبر اللي هو فعل أن يوجب الغسل، ما يجب الغسل كالحيض والجنابة وكذا، فهذا يسمى حدثا إيه؟ أكبر. فإذا الطهارة هي ارتفاع الحدث. طيب ارتفاع الحدث، ارتفاع الحدث الأصغر بالوضوء، الأكبر بالاغتسال، والتيمم أيضا إيه؟ كما سيأتي الكلام عن التيمم. فقال وما في معناه، وما في معناه يعني ما في معنى ارتفاع الحدث، يعني الضمير في كلمة وما في معناه الضمير يعود على الارتفاع ولا يعود على الحدث، يعني الهاء ليست راجعة إلى الحدث وإنما راجعة إلى الارتفاع. الفرق يعني في فرق مهم، وما في وما يعني ليس المقصود بالعبارة ارتفاع الحدث وارتفاع ما في معنى الحدث، لا، إنما المقصود ارتفاع الحدث وما في معنى ارتفاع الحدث، يعني الذي يشبه ارتفاع الحدث. ما هو الذي يشبه ارتفاع الحدث؟ فأول شيء الذي يشبه ارتفاع الحدث عندنا التيمم، يعني إذا الوضوء يرفع الحدث والغسل يرفع الحدث، لكن التيمم هذا يشبه رفع الحدث، يعني هو في معنى رفع الحدث لكنه ليس رفعا للحدث، لأن الحنابلة عندهم أن التيمم مبيح وليس رافعا، يعني يبيح الصلاة، يعني يبيح ما يستباح إلى الطهارة لكنه لا يرفع الحدث. طبعا يعني نحن لا نناقش، يعني نحاول بعد اختصار نحن لا نذكر يعني الأدلة ونناقش إلا يعني شيئا يسيرا منها، يعني فمثلا قالوا يعني الصحابي الكريم عمرو بن العاص رضي الله عنه لما أصابته جنابة وهو أمير على غزوة السرية بذات السلاسل، فأصابته جنابة فتيمم منها بسبب شدة البرد في السرية في شمال الجزيرة وفي ليلة باردة، وليس عندهم مكان يدفئون الماء ولا مكان في صحراء، ما فيش مكان يستتر فيه ليغتسل وكذا، فخشي ان اغتسل ان يهلك، فتيمم وصلى لاصحابه. فلما رجع النبي عليه الصلاه والسلام، فالنبي عليه الصلاه والسلام ضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال صليت لاصحابك وانت جنب، قال صليت لاصحابك وانت جنب، فالنبي صلى الله عليه وسلم وصفه بانه جنب مع انه ايه تيمم، بس مع ذلك ولم ينكر عليه انه صلى، يعني أقره على أنه صلى لأصحابه، لكن هي سماه جنبا، فيعني كأن الجنابة لم ترتفع للتيمم، ولكنه أبيح له أن يصلي وهو جنب إذا تيمم، لكن هل ارتفعت الجنابة؟ لم ترتفع، ولكن التيمم هو في معنى رفع، في معنى رفع الحدث، فالتيمم يعني في معنى رفع الحدث. وكذلك أيضا ذكروا مسائل يعني منها وجوب غسل اليد قبل غسلها في الإناء للقائم من نوم الليل، إذا الإنسان استيقظ من نوم الليل وفي المذهب الحنبلي أنه يجب عليه إذا أراد أن يتوضأ من وعاء، يعني ليس من الصنبور يصب الماء عليه، وإنما يعني كان الماء محفوظا في وعاء يحتاج أن يغمس يده فيه، فيجب عليه أن يغسل يديه قبل أن يدخلها في الإناء، يصب قالوا كيف يصنع يا أبا هريرة؟ قال يتناوله تناول، يعني يصب على كفيه ويغسلهما قبل إدخالهما في الإناء. فغسل الكفين هذا قبل إدخالهما في الإناء هذا يعتبر طهارة، لكن هل هو يرفع حدثا؟ لا، هو لا يرفع حدثا، ولكنه إيه؟ يعني يحتاج إلى تطهير يديه في معنى رفع الحدث، يعني هذه الطهارة واجبة، يجب عليه أن يغسل يديه قبل غسلهما في الإناء، لكن هذه الطهارة الواجبة هي لا ترفع حدثا، إنما هي في معنى رفع الحدث، لأنها شيء واجب مثل ما رفع الحدث يجب عند إرادة الصلاة، هذا شيء واجب أيضا، لكنه لا يرفع حدثا، وإنما هو في معنى رفع الحدث. كذلك عندنا تجديد الوضوء، تجديد الوضوء هو في معنى رفع الحدث، يعني إذا كان الإنسان متوضئا وأراد أن يتوضأ مرة أخرى، يعني توضأت لصلاة الظهر وصليت الظهر ثم دخل وقت العصر وأنت على وضوء لم ينتقض وضوءك السابق وتريد أن تصلي العصر فجددت الوضوء، أعدت الوضوء مرة ثانية، هذا الوضوء مستحب لو سمى طهارة، لكن هل هو رفع حدثا؟ أنت لست محدثا حتى ترفع حدثا، ولكنه إيه؟ في معنى رفع الحدث فيسمى طهارة، يعني هل تجديد الوضوء هذا طهارة ولا ليس طهارة؟ هو طهارة. طب هل هي رفع حدث؟ لا، ليست رفع حدث، ولكن هل هي طهارة من النجس؟ لا، ليست زوال حدث، ولكنها في معنى رفع الحدث. قالت كذلك يعني أيضا الغسلة الثانية والثالثة في الوضوء نفسه، الغسلة الأولى هي ترفع الحدث، الغسلة الثانية مستحبة والثالثة مستحبة، هذه الغسلة الثانية والغسلة الثالثة هذه طهارة لكنها لا ترفع حدثا، الحدث ارتفع بالأولى، لكن الثانية والثالثة هي إيه؟ في معنى رفع الحدث، يعني تسمى طهارة أيضا وهي في معنى رفع الحدث. وكذلك تغسيل الميت، غسل الميت، الميت لا يقال انه محدث، يعني في المذهب الحنبلي هناك بعض المذاهب يقول انه الغسل يرفع الحدث، لكن في المذهب الحنبلي غسل الميت لا يرفع حدثا عن الميت، وانما هو في معنى رفع الحدث. فقال وهي ارتفاع الحدث وما في معناه، الطهاره ثلاثه اشياء، اما رفع الحدث بالوضوء والاغتسال لمن وجب على الوضوء أو الاغتسال، يعني الوضوء لمن انتقض وضوءه والاغتسال لمن وجب عليه الغسل فعلى من يوجب الغسل. وما في معنى رفع الحدث من المسائل التي ذكرناها كالتيمم وتجديد الوضوء وكذا إلى آخره. وزوال الخبث، زوال الخبث يعني زوال النجاسة، زوال النجاسة، فإزالة النجاسة لأنه يعني يلزم للصلاة أن يطهر بدنه وثوبه ومكان الصلاة من النجاسات، فإزالة الخبث عن هذه الأشياء عن البدن والثوب ومكان الصلاة يعتبر من الطهارة أيضا. ثم قال المياه ثلاثة، بعد ذلك انتقل بيان أقسام المياه، قال المياه ثلاثة. طيب القسم الأول أن الطهارة تحتاج إلى ماء للتطهر، فهنا يتكلم عن أقسام المياه. قال طهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس، ممكن يقول النجس أو النجسة، الطارئ غيره، طهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره وهو الباقي على خلقته. أول قسم من أقسام الماء اللي هو الطهور، طبعا نلاحظ هنا ايه يعني قبل ان نشرح بالتفصيل، يعني عندنا طهور وطاهر ونجس، الاقسام الثلاثه هي طهور وطاهر ونجس، من حجه الحنابله والجمهور على تقسيم الماء الى هذه الاقسام الثلاثه ان النبي عليه الصلاه والسلام لما ساله الصحابه رضي الله عنهم قال يا رسول الله عليه الصلاه والسلام انا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء ان توضانا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ قال نعم، هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. نلاحظ هنا أن الصحابة رضي الله عنهم يعني لم يكن عندهم إشكال في طهارة ماء البحر، يعني لم يكونوا يسألون هل ماء البحر نجس، يعني هل يلزمنا أن نغسل ثيابنا وأبداننا إذا مسها ماء البحر، يعني ما كانش هذا هو السؤال، يعني لم يكونوا يسألون هل ماء البحر طاهر أو نجس، وإنما يسألون هل يجوز التطهر به، فقد يكون الماء يعني طاهرا، يعني لا ينجس بدنك ولا ثوبك، لو أصابك لا يلزمك أن تغسله، لكنه قد يكون كذلك ولا يصح أن تتوضأ به. فالحديث هنا إيه أفاد أنه لما سألوا أفنتوضأ بماء البحر؟ قال هو الطهور ماءه، فلما وصفه بأنه طهور معناها يعني يصح التوضأ به. طبعا اللي يدرس فقه الحديث، هذا الحديث من جوامع كلمة النبي عليه الصلاة والسلام، أنه يعني أجاب بهذا اللفظ الوجيز، وسألوا عن الوضوء. يعني فلو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم مثلا نعم يشاء التوضأ به، لما حصلت الفائدة التي حصلت من قبل هو الطهور ماءه، يعني عندما وصفه بأنه طهور معناه أنه يجوز به الوضوء، ويجوز به الاغتسال، ويجوز به تطهير النجاسات. هذه المعاني لم تكن تستفاد لو أنه قلنا أفنتوضأ، لو قال لهم نعم توضأوا لما أفاد أنه يجوز الاغتسال به، ولما أفاد أنه يجوز تطهير النجاسات به. ثم إنهم سألوا عن حالة ضرورة، يعني أنهم يركبون البحر ومعهم قليل من الماء يتوضأوا به عطش، لو أنه قال لهم أفنتوضأوا ماء البحر وقال لهم نعم، لما فهمنا أنه إيه يجوز الوضوء بماء البحر في هذه الحالة الخاصة، لكن لو كان معه ماء آخر كثير ولا يخشى العطش لو توضأ بالماء الآخر، لن يفيد لفظ نعم لن يفيد هذا. فلأن النبي عليه الصلاة والسلام من جوامع كلمه الشريف أنه قال إيه؟ قال هو الطهور ماءه، يعني سواء معكم ماء ما معكم ماء، سواء تحتاجونه للوضوء للاغتسال للتطهر من النجاسات وكذا الى اخره. ثم اتاهم فائده اخرى لم يسالوا عنها، النبي صلى الله عليه وسلم من علم انهم يركبون البحر، اذا الذي يركب البحر يحتاج الى معرفه حكم السمك، فقال الحل ميتته، يعني رغم انهم لم يسالوا عن ذلك لكن زادهم ما يعلم انهم يحتاجون الى حكم، فبينه لهم عليه الصلاه والسلام. فنرجع مرة أخرى، فنقول هنا يعني هذا الحديث وغيره دل على يعني أن هناك طهور أعلى من الطاهر، طاهر قد يكون شيء طاهرا لا ينجس لكنه لا يصح التطهر به. وهنا الماء الطهور عندنا له تعريف وله حكم، يعني تعريف الماء الطهور قال هو الباقي على خلقته، يعني نسأل ما هو تعريف الماء الطهور؟ هو الباقي على خلقته. وأما حكم الماء الطهور، يعني ما حكم الماء الطهور؟ أنه يرفع الحدث ويزيل النجس. السنة يلاحظ يعني دقة تعبير المؤلف رحمه الله تعالى، يعني هناك الفقهاء كلامهم فيه دقة، يعني كل كلمة موضوعة بميزان، يعني فإيه الفرق بين ما لو قال يرفع الحدث ويزيل النجس؟ يعني بعض ممكن ينظر يقول لماذا هذا التعقيد؟ لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره. طيب ليه؟ لأن لو قال مثلا يرفع الحدث ويزيل النجس ممكن يظن أنه يرفع الحدث ويزيل النجس، وهناك أشياء أخرى أيضا ترفع الحدث وتزيل النجس، لكن هو قال لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس غيره، يعني أفاد الإيه؟ الحصر، ما فيش حاجة ترفع الحدث وتزيل النجس غير هذا الماء الطهور، فهذا حكم الماء الطهور. الماء الطهور يعني تعريفه أنه الباقي على خلقته، يعني لم يتغير لونه ولا طعمه ولا رائحته، باقي على إيه أصل الخلقة. وحكمه أنه يعني هو الوحيد الذي يرفع الحدث ويزيل النجس، قال ولا يزيل النجس الطارئة. طيب إيه لازمة كلمة الطارئ؟ ما فيش كلمة محطوطة بدون فايدة، يعني ولا يزيل النجس الطارئة غيره، هو في نجس طارئ ونجس غير طارئ. نجس الطارئ اللي هو ما طرأ على محل طارئ، يعني ثوب مثلا هذا الطاهر سقط عليه مثلا بول او لمسه خنزير ولا ميتة ولا يدك مست ايه ميتة او خنزيرا او فاذا يدك هي يعني محل الطاهر لكن طرأ عليها النجاسة يعني يدك هي ليس الاصل فيها النجاسة الاصل فيها انها طاهرة ان المؤمن لا ينجس الاصل في المؤمن الطهارة والثوب الاصل فيه الطهارة فاذا طرأت عليه النجاسة فاذا الماء ممكن هو يزيل النجس الطارئ لكن النجس غير الطارئ اللي هو ايه اللي هو نجاسة العين او نجاسة الذات اللي هو ما العين النجسة او ما نجاسته ذاتية او عينية اللي هو مثل الميتة او الخنزير يعني هل الماء الطهور لو انه ما قالش كلمة الطارئ هذه لو قال الماء الطهور يزيل النجس فممكن عن يجيب خنزير ويغسله فنجس فيغسله بالماء فيصبح طهورا او ميتة يغسلها بالماء فتصبح طاهرة لا لا يزيل نجاسة الخنزير ونجاسة الميتة ونجاسة البول هذه نجاسة هي عينية ذاتية مهما غسلها يعني لا يحولها من نجس الى طهر لكن المحل الطاهر الذي طرأت عليه النجاسة نعم هذا اذا غسل بماء طهور فانه تزول عنه الايه النجاسة ويرجع الى طهارته ثم عرفه بانه الايه الباقي على خلقته ثم ذكر ايه مسائل يعني تتعلق باقسام وانواع من انواع المياه قال فان تغير بغير ممازج فان تغير بغير ممازج كقطع كافور ودهن او بملح مائي طيب هنا نتكلم عن الماء الطهور هذا اذا تغير يعني زال لونه او ريحه او طعمه هذا معنى التغير لو زوال اللون او الطعم او الريح طبعا التغير قد يكون تغير بطاهرات او تغير بنجاسات في تغير بطاهر هيحوله الى طاهر للطهور وتغير بنجس سيحوله الى ايه الى نجس طيب فهنا هو بيتكلم عن تغير الماء اذا تغير بغير ممازج طيب الممازج اللي هو ما يذوب في الماء او ما ذاب في الماء ما مازج الماء يعني ذاب فيه فاذا الماء تغير بشيء يعني وضع فيه فذاب فيه وضع فيه فذاب مثل ايه سكر ملح حب شيء يعني سقط في الماء فذاب فيه فهنا يقول يعني هذا يسمى اذا تغير بممازج الممازج اللي هو يذوب فيه غير ممازج يعني لا يذوب فيه واضح اذا الشيء الموضوع في الماء الشيء الموضوع في الماء اما ان يكون ممازجا او غير ممازج وكل واحد منهم اما يكون يعني طاهر او نجس يعني في طاهر سيء طاهر ممازج يعني مثال طاهر ممازج زي مثلا حليب شاي سكر ملح طيب هذا ايه طاهر ممازج وفي نجس ممازج زي بول او مثلا ونحوه فيذوب فيه فهذا الممازج في غير الممازج غير الممازج شيء وضع في الماء لكنه لم يمتزج به فهو هنا بيتكلم عن ماء تغير بغير ممازج وضرب له مثالا بالكافور والدهن والملح فقال كقطع كافور والكافور نبت طيب الايه الرائحة نبت طيب الايه الرائحة فهنا تغير يعني وضع كافور في الماء فممكن الكافور هذا قد يعني وقع في الماء لكنه لم يمتزج فيه يعني قطعة الكافور لم تذوب في الماء ستظل نعم يعني المواد المنظمة هي مطهر ولكن لا طبعا هي يعني لان الدرس هنا في الفقه الحنبلي فنحاول نحن يعني نفهم مراد المؤلف يعني طبعا الطريقه يعني المناسبة في الشرح الآن يعني احنا ممكن نعمل دروس أخرى يعني مثلا يكون فيها يعني ممكن قد يكون الترفيه يعني غير متقيد بالمذهب والكتاب مش متقيد بالمذهب، لكن الآن يعني نجعل يعني التركيز على فهم مراد المؤلف والقول الراجح عند المؤلف. فهو هنا يعني المؤلف يتكلم عن يعني لو نمشي معه خطوة خطوة يعني خطوة خطوة إن شاء الله، فهو الآن يتكلم عن شيء غير ممازج وضع في الماء وضرب له مثالا بكافور وهو نبت يعني طيب الرائحة ودهن أو وضع في الماء دهن فالدهن لم يذوب في الماء. قال أو بملح مائي، الملح المائي الملح المائي الملح نوعان ملح مائي وملح معدني. فالملح المائي اللي هو يعني كان أصله ماء مالحا، كان أصله ماء بحر مثلا ونحو من المياه المالحة ثم جفت في السباخ، يسمونها السباخ اللي هي الأرض السبخة اللي هي يعني جف الماء أراضي الملحة يجف فيها الماء الشمس تجف في الماء ويبقى الملح. فهذا الملح هو ملح مائيا، هو أصله كان من أصل الماء لكن هي جف الماء وبقي الملح، فهذا ملح أصله الماء. وهناك نوع آخر من الملح يسمى الملح المعدني، هو ملح يستخرج من الصحراء من معدن، يعني زي كلمة المعدن زي ما نسميها في يعني في الاستعمال العام الآن هو منجم، يعني زي معدن الملح يعني منجم الملح وموضع معين في الصخر في الجبل يستخرجون ملحا منه لم يكن أصله ماء مالحا جفف وبقي الماء. فالملح المعدني هذا حكمه غير يعني مختلف، ويتكلم هنا عن يعني تغير بغير ممازج إما أنه كافور أو ضه أو تغير بملح مائي. الملح المائي الملح المائي هذا هو ممازج لكنه يعني من إيه من أصل الماء، يعني الملح المائي هو الملح يعتبر من الممازج، لو وضعت الملح في الماء سيذوب فيه. يبقى صورة الكافور والضب هذه تغير يعني بطاهر غير ممازج، يعني الكافور والضب هذا مثال لما تغير بطاهر غير ممازج ماشي. والملح المائي هذا يعني تغير بممازج أصله مائي يعني من أصل الماء اللي هو ممازج لأنه يذوب لكنه من أصل الماء. قال أو سخن بنجس، ماء طهور وسخن بنجس يعني وضعته في وعاء وبعدين الوقود الذي يعني أوقدته تحت هذا الوعاء مادة نجسة، جئت بمواد نجسة وأشعلتها نارا وضعت فوقها وعاء الماء. قال كلها، حكم هذا الماء هذا يسمى ماء طهورا مكروها، هو ماء طهور ولكنه مكروه للاستعمال. الماء الطهور المكروه له صور، يعني الماء الطهور المكروه هو ماء يعني تغير بمادة طاهرة غير ممازجة كالكافور والتوب، أو مازجه مادة طاهرة هي من أصل الماء زي الملح الماء، أو سخن بنجس. هذه الصور الثلاثة هو ماء مكروه لاستعماله لكنه طهر، لو توضأ به وضوءه صحيح يصح وضوءه لا توضأ به، لكن هو مكروه يعني لا ينبغي له أن يستعمله إذا كان عنده بديل يمكن أن يستعمله فيترك هذا ويستعمل بديل، لكن يعني إذا استعمله فطهارته صحيحة. طيب قال أو تغير وإن تغير بمكفه، قال وإن تغير بمكفه أو بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه أو ورق شجر أو بمجاورة ميتة أو سخن بالشمس أو بطاهر لم يكره. طيب ذكر صورا للماء الطهور غير المكروه الذي لا يكره استعماله. فمن صور الماء الطهور الذي لا يكره استعماله الماء المتغير بطول المؤس، يعني ماء وضع في وعاء وترك في هذا الوعاء سنة أو سنتين أو كذا، فطال مكسوه في الوعاء فتغيرت رائحته بسبب طول المكس، طال الماء لا يتحرك فتغير بسبب طول المكس، فهذا حكمه أنه ماء طهور وغير مكروه للاستعمال. وكذلك ما تغير بسبب نابت فيه وورق شجر، هذه الأشياء يشق صوم الماء عنها، النابت فيه زي الطحالب المائية التي تنبت يعني داخل الماء، نباتات المائية التي تنبت داخل الماء، فتغيره بها هذا لا يجعله مكروها، يعني لا يكره استعمال الماء الذي تغير بنابت فيه لأنه يشق صوم الماء عنه. وكذلك ما تغير بورق شجر، ماء سقط فيه ورق شجر من الأشجار التي تحيط بالمياه ويسقط ورقها فيه، هذا أيضا لا يكره استعماله. والذي تغير بمجاور، المجاور غير الموضوع فيه، يعني المجاور هذا مقابل ما وضع في الماء، يعني المجاور يعني شيء لم يوضع في الماء، هو خارج عن الماء، لم يوضع داخل الماء وإنما هو موضوع خارج الماء. فإذا كان هذا المجاور نجسا زي ميتا، يعني ميتا موضوعة على بجوار البئر أو على شط النهر مثلا، فالميتة موضوعة بجوار إناء، فالميتة لها رائحة كبيرة ولكنها لم توضع داخل الماء، لم توضع داخل الماء. فهنا إذا تغير بمجاورة ميتة أو سخن بالشمس، كذلك الماء الذي سخن بالشمس أو سخن بطاهر، سخن بمادة طاهرة، كل هذا الماء ما حكمه أنه لم يكره وماء طهور وغير مكروه الاستعمال. ويضاف إلى ذلك يعني الماء الباقي على خلقته الذي يعني لم يتغير بشيء أصلا، فهذا من باب أولى أنه لا يكره أيضا. نعم، سخن التسخين يعني اللي هو إيقاد يعني نار تحته، أو يعني إذا جبت مثلا سخنته بورق أو سخنته بخشب أو سخنته، فجبت خشب أو ورق وأشعلته ووضعت عليه الماء فهذا سخن بمادة الطاهرة، فهذا لا يكره استعماله. قال وإن استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة وغسلة ثانية وثالثة كلها. هنا بنتكلم عن حكم الماء الإيه المستعمل، والماء المستعمل اللي هو يعني من فصل عن الإيه الأعضاء، أو إذا غمس الإنسان يده أثناء التطهر في وعاء، فالماء الذي في هذا الوعاء يعتبر صار مستعملا إذا غمس يده أثناء الطهارة الشرعية في الوعاء، الماء مستعمل، أو صب عليه خارجا ثم الماء الذي يتساقط من أعضائه مثلا يجمع في وعاء أو يتجمع في وعاء تحته فهذا ماء مستعمل. فالمستعمل هنا يقول إذا استعمل في طهارة مستحبة، في عندنا مستعمل في طهارة واجبة هذا له حكم آخر، وبيتكلم هنا عن مستعمل في طهارة مستحبة، ليس الطهارة واجبة لكن في طهارة مستحبة. ما أمثلة الطهارة المستحبة؟ قال كتجديد وضوء، يعني إنسان كان متوضئا لم يحدث ثم جدد الوضوء، توضأ مرة أخرى وهو لم يحدث ولم ينتقد وضوءه السابق، زي ما مثلنا شخص مثلا توضأ لصلاة الظهر ولم يحدث وبعدين توضأ لصلاة العصر دخل وقت العصر فتوضأ مرة ثانية وهو غير محدث، فإذا استعمل ماء الماء الذي استعمله في تجديد الوضوء هذا هل ما حكمه؟ هل يباح استعماله أو لا يباح؟ وإذا أبيح التطهر به هل يباح مع الكراهة أو بدون كراهة؟ هنا ما حكمه؟ قال إيه؟ يكره، يعني طهور مكروه، يباح استعماله فهو طهور، لو توضأ به وضوء صحيح لكنه مكروه للاستعمال. فالمستعمل في طهارة المستحبة كتجديد وضوء وغسل الجمعة، قلنا ايه غسل الجمعة مستحب، فإذا شخص اغتسل للجمعة وبعدين الماء الذي يستعمله في الاغتسال الذي انفصل عن بدنه بعدما استعمله في غسل الجمعة تجمع مثلا في وعاء، جاء شخص آخر يريد أن يتوضأ من هذا الماء، ما حكمه؟ نقول ايه هو طهور مكروه، يجوز أن يتوضأ به لكنه يعني يكره له. وغسلة ثانية وثالثة، زي ما عرفنا أن الإنسان يجي يغسل يده في الوضوء أو يغسل أعضاء وضوئه، الغسلة الأولى ترفع الحدث وهي غسلة واجبة، لكن الغسلة الثانية والثالثة هذه غسلات مستحبة لا ترفع الحدث. فلو فرض يعني مثلا الصورة هنا، لو أن شخصا ما بيجي يتوضأ ووضع مثلا وعائين، خاصة مثلا في الأزمان التي يكون الماء فيها قليلة والناس يعني بحاجة إليها وكذا، فبيجي مثلا يغسل الغسلة الأولى مثلا هذا الماء يجعله يسقط في الأرض خلاص ما أحد يستعمل، وبعدين بيجي يغسل الغسلة الثانية يضع تحته إيه يضع يده فوق الإناء ويغسل الغسلة الثانية والثالثة بحيث يتساقط الماء اللي تساقط بعد ما غسل يده الغسلة الثانية والثالثة تسقط في إناء. فحكم استعمال هذا الإناء الذي فيه ماء متساقط عن الغسلة الثانية والثالثة، مش الأولى، الثانية والثالثة، حكمه أنه طهور. نعم. أليس الأولى أن يتوضأ بواحدة أو يتوضأ بالثالثة؟ نعم، بارك الله فيك. هو يريد يعني أخونا يسأل يقول طب يغسل مرة واحدة وخلاص طب هذا الماء. وطبعا لو اقتصر على واحدة أجزأه، لكن يعني الكلام لو أنه أراد يعني أن يفعل السنة ويغتسل الثانية والثالثة ويغسل الثانية والثالثة فله ذلك، وهنا حكم الماء الذي تساقط عن الثانية والثالثة أنه طهور مكروه. نعم. هل يجوز أن يستعمل الماء المستعمل في أول غسلة؟ لا، حقيقي الكلام عن ذلك، احنا لسه نتكلم على الثانية والثالثة، ما الأولى لا، لسه هنتكلم عنها بعدين. إيش المقصود يعني مستعمل في المرة الثانية في المرة الأولى؟ نتكلم عن الماء، عن الماء المستعمل. حكم أن يتطهر به الإنسان أن يرفع، يعني هل هذا الماء المستعمل في الغسلة الثانية والثالثة، هل هو ماء طهور يرفع الحدث ويزيل الفرق؟ لنفس الشخص أو لإنسان آخر يحتاج أن يرفع حدثا أو يزيل نجسا، أن هذا الماء يرفع أو لا يرفع؟ فنقول هو طهور يرفع الحدث ويزيل النجس لكنه مكروه. طيب، قال وإن بلغ قلتين وهو الكثير وهما 500 رطل، 500 رطل عراقي تقريبا، فخالفته نجاسة غير بول آدمي أو عذيرته المائعة فلم تغيره، أو خالطه البول أو العذرة ويشق نزحه كمصانع طريق مكة فطهور. طيب، هنا هذه مشتملة على عدة مسائل. عندنا الماء ينقسم إلى قليل وكثير. عندنا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخلاص، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخلاص. واحنا ماشيين على إيه؟ على المعتقد هنا في المذهب التفريق بين ما دون القلتين وما هو أكثر من القلتين. بالنسبة لحجم القلتين، يعني الماء إذا بلغ القلتين فهذا يسمى كثيرا، إذا كان دون القلتين فيسمى إيه؟ قليلا. طيب، عندنا مسائل يعني هي محل إجماع بين الفقهاء أن الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة فغيرته، يعني عندنا الماء إما قليل وإما كثير، وكل منهما إذا أصابته نجاسة إما أن يتغير وإما أن لا يتغير. عندنا كم قسمة من الآن؟ عندنا ماء قليل أصابته نجاسة وخلطته نجاسة ولم تغير، ماء قليل خلطته نجاسة وغيرته، ماشي؟ ماء كثير خلطته نجاسة ولم تغيره، ماء كثير خلطته نجاسة وغيرته، ماشي؟ الذي أربعة إيه صور. طيب عندنا ماء قليل أصابته نجاسة وغيرته، هذا يكون إيه؟ نجسة بإجماع الفقهاء. ماء قليل أصابته نجاسة وغيرته، غيرت لونه وطعمه ورائحته، هذا ماء نجس إيه باتفاق الفقهاء. طيب ماء قليل أصابته نجاسة ولم تغيره، ماء قليل أصابته نجاسة ولم تغيره، ماشي؟ فهنا هذه الصورة يعني فيها خلاف بين المذاهب والفقهاء، وماء قليل أصابته نجاسة ولم تغيره، هذه فيها خلاف بين الفقهاء، نتكلم عنها لاحقا. وبعدين عندنا ماء كثير أصابته نجاسة ولم تغيره، وماء كثير أصابته نجاسة وغيرته. فماء كثير أصابته نجاسة ولم تغيره، هذا إيه؟ طاهر ولا نجس؟ إذا لم تغيره طاهر بإجماع الفقهاء. طيب هنا بالنسبة للمذهب عندنا، يعني قبل أن نشرح هذه المسائل، عندنا الماء، يعني ماشيين على القول الذي ذكره هنا في الذات، إن الماء قليل أو كثير، خلاص؟ فالقليل إذا خلطته نجاسة صار نجس، سواء غيرته أو لم تغيره. يعني هنا إيه؟ القول المعتمد في الذات أن الماء القليل إذا أصابته نجاسة فهو نجس، سواء غيرت أو لم تغير. طيب الماء الكثير إذا خلطته نجاسة، الماء الكثير إذا خلطته نجاسة. طيب هنا قسم الماء الكثير الذي خلطته نجاسة إلى كون هذه النجاسة إما بول آدمي أو عذيرته للبول الغائط من الآدمي، أو نجاسة أخرى، يعني الماء الكثير الذي خلطته نجاسة طبعا إذا غيرته، هنا نتكلم عن أصابته نجاسة، النجاسة هذه قسمها أولا إلى يعني بول آدمي أو عذيرته أو نجاسة أخرى غير بول الآدمي أو عذيرته. طيب إذا يعني كانت هذه النجاسة نجاسة أخرى غير بول الآدم وعذرته ولم تغيره فيكون طهورا، يعني لا يتنجس، لا ينجس إذا لم يكن بول الآدم ولا عذرته، وكان الماء كثيرا ولم تغيره فإنه إيه؟ لا ينجس. يعني عندنا الصور اللي فيها تغير هذه نجس، على طول قليل تغير من نجاسة نجس، كثير تغير من نجاسة نجس، قليل لم يتغير من نجاسة وقع فيه نجاسة برضو في المذهب نجس. جابنا ثلاث صور من الأربعة نجسة، يعني قليل خلطته نجاسة وغيرته نجس، قليل أصابته نجاسة ولم تغيره نجس، كثير أصابته نجاسة وغيرته نجس. نيجي عند قسم إيه اللي هو كثير أصابته نجاسة ولم تغيره، كثير أصابته نجاسة ولم تغيره. فهنا فرق بقى، قال لك يعني إما النجاسة دي تكون بول آدمي وعذرته أو نجاسة أخرى، فإن كان بول آدمي أو عذرته انشق نزحه فهو طهور لا يتنجس، وإن لم يشق نزحه فهو نجس. معلش مرة ثانية، عندنا ماء كثير أصابته نجاسة إذا تغير فهو نجس، خلاص؟ فإذا لم يتغير في بقى تفصيل نشوف النجاسة دي كثير أصابته نجاسة ولم تغير، هل النجاسة دي بول آدمي بول غائط ولا من آدمي أو شيء آخر؟ إن كان شيء آخر لا ينجس، وإن كان بول آدمي أو غائط نرجع نقسم مرة ثانية، يشق نزحه أو لا يشق نزحه. النزح تعرفوا النزح اللي هو إزالة زي البئر، يعني مثلا يكون ماء في بئر ويشيلوا الماء القديم، فكل ما يشيلوا الماء المتغير ينبع من تحت الأرض إيه؟ ماء آخر بدلا، فيظلون ينزحون لغاية ما تروح رائحة الإيه؟ النجاسة. فمرات يكون يشق نزحه ومرات لا يشق نزحه، يشق نزحه كما لو كان يعني في بحيرة كبيرة ولا شيء، يعني لا يمكن لا يستطيعون أن ينزحوها، مرات يكون في بئر صغير يمكنهم أن ينزحوه بالحال. فالآن إذا شق نزحه فيكون إيه؟ طهورا لا يتنجس، وأما إذا لم يشق